تولي هذا الدعاء، اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبا حسنا، عاقبني منه يعني بعده. قالت فقلت فعاقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني النبي دخل بعد وفاته شق بصره، يعني أن فتحت عينه ونظرت إلى السماء فأغمضه، ثم قال النبي إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح إذا أخذ من البدن فالبصر الذي في الجسد يتبعه، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، يعني لما علموا أنه مات وأن عينه خلص، لأن المات إذا مات عينه تشخص ويبقى يعني ساكدة لا تصرف، فعرف لما علموا أنه مات ضج ناس من قومه يعني بصواه، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، من أن يقولوا يا ويلنا يا كذا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال النبي اللهم اغفر لأبي سلمة، هذا دعاء النبي له، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، وارفع درجته أي في الجنة في المهديين، يعني من هديته من المؤمنين فارفع درجته فيه، يعني اجعل درجته في الدرجة العليا، واخلفه في عقبه في الغابرين، اخلفه من ربنا سبحانه وتعالى خلف له في عقبه، عقبه أولاد وزرية في الغابرين من بقي، واغفر لنا وله يا رب العالمين، دعا النبي بالمغفرة له، قدم الإنسان نفسه وبعد ذلك يدعو لغيره الميت، ولنا واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ومعنى افسح الفسح هو توسع، وسع له في قبره ونور له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا المثنى بن معاذ ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال واخلفه في تركته، بمعنى واخلفه في أهله، وقال اللهم أوسع له في قبره، افسح وأوسع بمعنى، ولم يقل افسح له، وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى تابعة نسيت، ويقول أيضا النبي دعوة أخرى تابعة له، ويقول الراوي قد نسيتها، أخذ اليوم عند هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الباب الخامس، باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى.

أرض الغربة اللي هي المدينة بعيدة عن مكة بعيدة عن بلد الحبيب، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. قالت لأبكينه يعني تبكي على زوجها بكاء يتحدث عنه، يعني يتحدث الناس عنه، يقول يعني أن زوجة أبي سلمة بكت بكاء عليه، لم تبكي امرأة المثنى على زوجها كبكائها. يقول فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، تهيأت البكاء عليه بأنها مجالس هو مجالس البكاء حيث يحضر النسوة ويبدأ البكاء لهذا. يقول في هذا الوقت بعد أن تهيأت لهذا إذا قالت امرأة من الصعيد، يعني من أعالي المدينة، والصعيد هو أصل الصعيد هو الأرض يعني المستوية، وسميت الصعيد بما يستوي على الأرض من التراب الصاعد عليه، تريد أن تسعدني، تريد أن تسعدني، تريد أن تبكي معي. والعرب تسمي المرأة التي تذهب لتساعد يعني غيرها في البكاء على ميتها أنها تذهب لتسعدها، كأنها تسعد بأن يعني يأتيها نساء أخريات يبكين معها على يعني فقيدها، فيسمونه إسعادها. فجاءت امرأة لتسعدني أي لتشاركني في البكاء على زوجي، فالنبي استقبلها. تقول فاستقبلها رسول الله، استقبل يعني هذه المرأة التي الآتية إلى بيت أبي سلمة، وقال لها تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، يعني هل تريدين أن تدخل الشيطان بيت هو بيت أبي سلمة الذي أخرجه الشيطان منه، فإنه بيت يعني على التقوى، فقد كان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنها، هاجر يعني الهجرة الأولى مع إلى الحبشة، وهاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، وكان من أوائل المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لها أنت تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، وفي هذا دليل على أن البكاء على الميت والصراخ والعويل ما فعله النساء من الندب عليه إنه من فعل الشيطان، وأن هذا الإسعاد الذي كان يصنع في الجاهلية إنما هو من فعل الشيطان. فالنبي رد هذه المرأة وقال لها هذا الأمر مرتين، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قال لها هذا مرتين. تقول لما علمت أم سلمة بما قاله النبي وبما رد به هذه المرأة التي جاءت يعني لتساعدها في البكاء، قالت فكففت عن البكاء، يعني أنها فضت هذا المجلس الذي قد هيأته لتبكي على زوجها، وكفت عن البكاء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن يبقى بيتها يعني بيت طاعة ولا يدخل الشيطان. الحديث الثاني حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، يقول كنا عند النبي فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها، إحدى بنات النبي لعلها زينب، دعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن صبيا لها، الصبي هو يعني الغلام الذكر الذي يعني ما زال لسلم يبلغ الحلم، أو ابنا لها في الموت، أنه في الموت يعني أنه ينازع فكرات الموت. لا. فقال للرسول، يعني الرسول جالس في مسجده وحوله طبعا أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول يعني هذا الذي أرسلته ابنة النبي إليه، قال أرجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ، لله ما أخذ، يعني إن مات الصبي فهذا هو لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي أعطاه سبحانه وتعالى، وله ما أعطى، له سبحانه وتعالى ما أعطى، فالأولاد والمال هذه عطيته سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده من الأخذ والعطاء بأجل مسمى، فإذا كان الله قد أخذه سيأخذه في الوقت الذي قد حدده الله تبارك وتعالى، يعني ولا راد لأمر الله تبارك وتعالى. وهذه الجمل الثلاث هي ملاك الصبر كله، إذا اعتقد الإنسان هذه الثلاث جمل استطاع لا شك أن يعني يملئ أو آمن بها فأن يصبر، إذا علم أن لله الذي يأخذه الله تبارك هذا ملكه، وأن له ما أعطى وهو الذي أعطى سبحانه وتعالى، وأن كل شيء قد يعني أجل أجله عند الله تبارك وتعالى كتب الله أجله، ومعنى أجر مسمى يعني محدد سماه الله تبارك وتعالى في اللحظة وفي الساعة التي يعني يكون فيها. إذا كان الأمر على ذلك فلتصبر ولتحسن، فمرها قل لها إذا ما دام الأمر هكذا فمرها، قل لها يعني هذا قال النبي للرسول فلتصبر، إذا لا تصبر يصبح الجزاء عند ذلك مخالف لما يجزى الإنسان إذا كان الله تبارك وتعالى قد أخذ ما أعطاه وهو ملكه سبحانه وتعالى، وأنه بأجله ولا يمكن يعني تفويت ولا فوات هذا الأجل، فلتصبر على هذا المصاب ولتحتسب. هذا بالنسبة للمؤمن أن يحتسب ما يصيبه من بلاء عند الله تبارك وتعالى، ومعنى الاحتساب طلب أن يكتب الله تبارك وتعالى أجر الصبر هذا في حساب العبد. يعني تحتسب يعني يقول يا ربي يعني أسألك أن تأجرني في مصابها، طلب الأجر على المصاب، هذا معنى الاحتساب. فعاد الرسول ذهب إليها وبلغها رسالة النبي، ثم أرسلته مرة ثانية فقال أي الرسول مرة ثانية إنها قد أقسمت لتأتينا، أقسمت على النبي بالله أن يأتيها، وذلك أنه ليس يعني صبر ولكنها أرادت أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني موت طفلها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسمت عليه، مر النبي قسمها صلوات الله وسلامه عليه، فقام. ولما قام النبي يعني قام معه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل صاحب النبي وحبه، يقول وانطلقت معه له أسامة رضي الله تعالى عنه، وهذا حب النبي صلوات الله وسلامه عليه وابن متبناه زيد، يقول فرفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شمس. رفع إليه يعني أخذ الصبي وهو ينازع الموت ووضع في يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى رفع معناه أنه طفل يعني ما زال صغير. نفسه في روحه يعني تتردد في جسمه تقاطع، التقاطع هو صوت تكسير الشيء وقرقعة الشيء، كأنها في شنة، الشن اللي هو القربة، القربة اليابسة شنة، إذا يبست القربة هو القربة إذا كان فيها ماء تكون لينة أو فيها زيت أو فيها عسل، أما إذا أخرج عنها الماء وديت الجلد وترك مدة فإنه يصبح يابس، إذا حركته أو كسرته فإنه يخرج صوت تكسير، تكسير الجلد. فيقول نفس الصبي وروحه تخرج من جسده كانت على هذا النحو، كأنه شيء من الصوت الذي يخرج عندما تحطم جلدا أو اللي هو شنة، وهذا لشدة معاناته في نزع الروح منه. يقول ففاضت عيناه، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الطفل وهو ينازع الموت على هذا النحو فاضت عيناه، يعني امتلأت بالدموع ويعني حملت دموعه. فقال له سعد أي ابن عبادة ما هذا يا رسول الله، يعني كأن سعد ظن أن البكاء يعني عند المصاب ينافي الصبر، فقال ما هذا يا رسول الله، سؤال ولعله يعني استفهام أو تعجب لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، يعني هذا البكاء ودمع العين في رؤية المصاب رحمة، الإنسان يستغفر الله الرسول رحم هذا الطفل وهو يعاني يعني الموت، وهو كذلك حفيده هو ابن بنته، ففيه يعني فيه دواعي البكاء الأمرين، طفل ينازع الموت ثم إنه يعني حفيده ومن رحمه، ففاضت لذلك عين النبي فقال هذه رحمة، هذه يعني البكاء في هذا الحال رحمة جعلها الله في قلوب عباده، قلوب عباده أو في قلوب من شاء من عباده أن يجعل قلب رحيم، فإذا رأى من يتعذب أو من يموت على هذا النحو أو مريض في مرضه تفيض عيناه بالدموع لها. ثم قال وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، بيّن كذلك أن هذه الرحمة خير وأنها شعبة من شعب الإيمان وأنها من دواعي رحمة الله للعبد، فالعبد الذي في قلبه رحمة وفي قلبه شفقة وعطف على يعني مثل هذا الحال في الضعفاء والمساكين والمصاب، هذا الله تبارك وتعالى يرحم الله من عباده من يتصف بهذه الصفة اللي هي الرحمة. ضد هذا أن كان في قلبه قسوة ولا يرك لمصاب ولا يحركه مثل هذا الألم الذي يتألم به الآخرون، فهذا يكون قاس القلب وقسوة القلب، هذه تنافي يعني الرحمة، وبالتالي يكون قاس القلب بعيد عن الله تبارك وتعالى. إذن في هذا الحديث أن البكاء عند المصاب هو من الرحمة، وأنه قرب إلى الله تبارك وتعالى وليس من الجزاء، ولا هو يخالف يعني معاني الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. أما الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة، ومعنى اشتكى يعني مرض، شكوى له يعني في مرضة مرضها في حياته. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، أتى رسول الله، جاء النبي إليه إلى سعد بن عبادة يعوده يعني يزوره في مرضه، وتسمى زيارة المريض يعني عيادة، وذلك أنه يعاد زيارته المرة والمرة تسمى عيادة المريض. يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، يعني ذهب معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، لما دخل عليه وجده يعني وجد سعد في غشية، يعني أنه مغشي عليه من المرض، يعني في غيبوبة. فقال: أقد قضى؟ سأل من حوله: أقد قضى يعني مات؟ ومعنى قضى يعني القضاء، القضاء لما مات. قالوا: لا يا رسول الله، يعني أنه يبدو أنه كان يحصل له هذا كل إذا زاد عليه المرض يعني غشي عليه. فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى النبي لما رآه في هذه الحال ينازع المرض، واشتد به المرض حتى بلغ به يعني أنه يغشى عليه من شدة المرض. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رحمة كذلك ويعني إشفاق. فلما رأى القوم بكاء رسول الله، الناس اللي كانوا مع النبي لما شافوا النبي يبكي في هذه الحالة بكوا كذلك، علما أنه يعني الصلة بين هؤلاء كلهم إنما هي صلة الإسلام، فليس هنا أحد من يعني من أقربائه ولا هو خزرجي، كلهم الآن هؤلاء من المهاجرين، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود، جميعهم من المهاجرين ولا هم في قرابة، إلا فقط يعني الصلة التي بينهم وبين سعد بن عبادة إنما هي صلة الإسلام وأخوة الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي لهذا رحمة به، علما أنه رجل كبير، فليس بكاء يعني بكاءه كالبكاء السابق للصغير، بل بكى رجل كبير لما رآه كذلك يعاني يعني من شدة المرض هذه المعاناة. فلما رأى الناس بكاء النبي طبعا تأسوا به ورقوا وبكوا كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ ألا هي الإعلامية، يعني ألا تحبون أن تسمعوا شيئا حكم في هذا الأمر؟ إن الله لا يعذب بدم الألم، يعني إذا بكى الإنسان على مريض أو على ميت أو على مصاب بكاء بدم العين فقط وليس شهيقا ولا صراخا ولا دعاء بالويل والثبور، وإنما العين تدمع ولا تحزن القلب، إذا حزن القلب في المصاب ولكن لا يعذب الله تبارك وتعالى به، كما هذه رحمة، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاللسان منه الصراخ ومنه كذلك الكلام، يعني الذي قد يكون بعضه طبعا من كلام الجاهلية كما كان أهل الجاهلية، أو قد يصل إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، أو قد يصل إلى يعني الاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، أو السخط على قضاء الله عز وجل، فيعذب الله تبارك وتعالى بما يكون من اللسان من الكلام أو الصوت. الباب السابع: باب في عيادة المرضى. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مسنى العنزي، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية، عن سعيد بن الحارث بن المعلى، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14. ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباع حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. هذا الحديث وحده بوض عليه الإمام النووي بقول باب في عيادة المرضى. حديث هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، هو نفس الحديث السابق لكن عليه مقدمته. يقول: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه. والأنصار هم أهل المدينة الذين آمنوا بالنبي وسموا أنصار لأنهم قاموا بنصرة النبي وبايعوه في بيعة العقبة الثانية على النصر، أنه إذا جاءهم نصروه وحموه مما يحموه منه أنفسهم وذراريهم، فسموا الأنصار بها، فهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم على النبي ثم أدبر الأنصار يعني خرج، فالنبي ناداه وقال له: يا أخ الأنصار، يا أخ الأنصار، أنه منهم، كيف أخي سعد بن عبادة؟ ربما ما ناداه النبي باسمه، أنه ربما يعني لم يكن يعلم اسمه، وربما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نسبه للأنصار، فهذه تعريف، وكذلك يكون هذا من باب يعني المدح له. كيف أخي سعد بن عبادة؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه في الإسلام. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، والخزرج هم يعني قسم من الأنصار، فالأنصار قبيلتان وكلهم ابن رزوان الأوس والخزرج، وسعد بن عبادة كان سيدهم يعني مقدمهم وكبيرهم. فقالوا: كيف هو؟ فقال: صالح. ومعنى صالح يعني أنه مريض لكنه بحالة يعني لا بأس به، وليس صالح من الصلاح يعني من صلاح الدين، وإنما من صلاح يعني الحال في المرض، فليس هو في يعني مدنف قريب من ديت، وإنما يعني يعاني من المرض ولكنه في حالة صالح. فقال النبي: من يعوده منكم؟ يعني مع الحاضرين. قال: من يحب أن يذهب لنعوده، أي ليزار. يقول: فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقمنا معه ونحن 14. قام أكثر بضعة، البضعة من 3 إلى 9، يعني ربما كانوا 13، 14 إلى 19. يقول يصف عبد الله بن عمر حال الذين قاموا في هذا الوقت لزيارة سعد رضي الله تعالى عنه، يقول: ما علينا نحن 14، كل ما علينا نعال، يعني ليس في رجل أحد منا نعلين ولا خفاء. النعل هو الحذاء الذي دون الكعبين، أما إذا كان فوق الكعبين فوق. ولا قلانس، قلانس هو اللي هي تضع على الرأس، يعني أن الرؤوس لو ميت عليه شيء. ولا قمص، ما أحد عليه قمص، يعني ما عليه إلا واحد فقط، يعني فقط كل الذي عليهم من الثياب ومن النعال بس الإزار، هذا إزار فقط، إزار أو يكون عليه إزار وشيء رداء، أو إذا قد شمل يعني قد يعني انتحف به، هذا كل الذي له الذي عليه. وهذا كان لبيان شدة حال الصحابة يعني في هذا الوقت، وأيضا يعني رقتهم وكذلك تخففهم من عدل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: نمشي في تلك السبا، يعني قطعنا مسافة طويلة، وذلك أن يعني منازل يعني الخزرج كانت بعيدة عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى السبا يعني السبقة، وهي الأرض التي يعلوها نوع من التراب الناعم والملوحة، تسمى سبقة، وهذه الأراضي غالبا لا تنبت، ويكون المشي فيها يعني يعني متعد، وليس كالمشي في الأرض الجلدة أو الأرض النقية، فإنها تكون أو الأرض الرملية أو الحصوية، وإنما أسوأ مشي يمشي الإنسان فيه في الأرض هذه السفر، كأنها تغبر الخدمين ومتربة، وإذا كانت الوقت حار وكذلك هم ليس عليهم خفاف ولا نعال، فيكون المشي يعني صعب فيه. فيقول يعني تجشمنا هذا وسرنا في هذا السباق حتى جئناه، يعني حتى جئنا منزله. فاستأخر قومه من حوله لما رأوا النبي جاء ومع هذه المجموعة استأخروا من حوله يعني تأخروا وذلك ليصل النبي إليه حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا منه وأصحابه الذين معه دنوا معه أي لي يعني يسلموا عليه وليكلموه ويواسوه في مرضه. في هذا الحديث أولا يعني من الأحكام أولا توضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه وسؤاله عنهم صلى الله عليه وسلم وكذلك توضعه أن يعني يذهب لعيادة المريض صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ندب من يكون بحضرة الإنسان إذا قام على عمل من أعمال الخير أن يندبه له، فإن النبي قال له من يحب منكم أن يعني يذهب معي فذهبوا. كذلك من أحكام هذا الحديث بيان حالة الصحابة رضي الله عليهم وتخصفهم من هذه الدنيا وما قد كانوا فيه من يعني شدة الفقر والحاجة، ثم كذلك حرصهم على فعل الخير رضي الله تعالى عنهم وارضهم. كذلك يفهم منه أنه إذا زار الإنسان مريض أن يدعو منه وأن يقترب منه ولا يكتفي بأن يعني، وكذلك الأدب إذا جاء مثلا من يزور المريض من غير أهله أن يتأخر أهله عنه في هذا الوقت حتى يتمكن يعني من يأتي لزيارة المريض من أن يصل إليه وأن يسلم عليه. الباب الثامن في باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبة، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفه، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خارج عن ابن الحارث وحدثنا عقبة بن مكرم العامي حدثنا عبد الملك بن عمرو وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قضاء. هذا الحديث بوب له الإمام النووي بقوله باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى هي فجاءة الخبر أو فجاءة الحدث، يعني إذا حدث الحدث من المصيبة فإن الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه ويكون هو الصبر المثاب عليه هو أن يحدث نفسه يعني على المكروه في هذا الوقت. مفهوم هذا أن من تصبر بعد ذلك وكان قد جزع عند الصدمة الأولى هي فجأة هذه، فإن هذا الصبر قد لا يعني يؤجر عليه، بل يكون هذا كما قاله أهل العلم صبر الحيوان، فإن في صبر الإيمان وفي صبر الحيوان. صبر الإيمان هو عند الصدمة الأولى يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن من جزع وفعل ما فعل ثم بعد ذلك مضى شهر شهرين ثم سنى ونسي وعاد بعد ذلك يأكل ويشرب ويضحك ومشت المصيبة، لو تم ما حدث بعد هذا انه صبر يعني جاءت ورجع مرة ثانية الى، فان هذا الصبر هذا هو سلو الحيوان، فان الحيوان اذا اصيب بشيء يصبر كالناقة اذا اخذ وليدها ابنها يده تقوم تصرف وكذا وكذا ثم بعد مدة تعود وتأكل وتشرب وتسمن وتعود الى حالها. فصبر ايمان وصبر حيوان، فالنبي يقول الصبر اللي هو المأجور عليه صبر الإيمان عند الصدمة الأولى. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبر، وفي رواية هذا الحديث أنها كانت تبكي عليه وهو عند قبره، مر النبي على قبر وكانت عنده امرأة وتبكي على صبي لها مدفون، فالنبي قال لها اتق الله واصبر. يبدو أنها كان فيها شيء من البكاء أو الجزع، فقال لها اتق الله خاف الله تبارك وتعالى واصبري يعني على مصاب. فقالت له وما تبالي بمصيبتي، وما تبالي بمصيبتي يعني أن هذا المصاب مصابي، وأنت إذا قلت اصبري فكأن يعني لا تحس بما أحس به. وفي رواية أنها قالت له إليك عليك فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لا تعرف ما في قلب الأم على يعني ابنها وأنت تقول هذا لأنك لست يعني مصابا بمثل هذه المصيبة. طبعا النبي تركها، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله يعني الذي وعظك بالصبر هذا وقال لك اتق الله واصبري، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظك بالخير وعظك بالخير. يقول أنس فأخذها مثل الموت، يعني أنها لما علمت أن هذا رسول الله وأنها ردت عليه هذا الرد السيء وقالت له إليك عني أو قالت له وما تبالي بمصيبتي، فصار لها مثل الموت، كأنه جاءها بلاء كما يأتي إنسان بلاء شديد فيأخذه مثل الموت، كأنها تنزع منها الروح. فعند ذلك أتت باب النبي لتعتذر عليه وتقول له إنه ما عرفت. جاءت بابه يقول أنس فلم تجد على بابه بوابين، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا في باب خشب ولا باب حديد يمنع الداخل، وليس هناك كذلك بواب يعني حارس يحرس باب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه مباشرة، يعني أنها دخلت بابه وهي امرأة طبعا قال رسول الله، فدخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت له يا رسول الله لم أعرف، يعني أنك عندما قلت لي هذا أنا ما كنت أعرفك أنك رسول الله ولذلك رددت عليك، أنا رددت عليك كذلك الردد. فقال له النبي إنما الصبر عند أول صدمة، يعني إنما الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه عند أول صدمة، أما التصبر بعد ذلك فهذا لا يكون يعني صبر الإيمان. فعلم النبي أن الصبر الذي يؤجر عليه هو هذا عند فجاءة المصيبة. الباب التاسع باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخا فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر على ما تبكي أعلي تبكي قال هي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود.

عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب بمكائه يعلم، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ. إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء لي عليه، فقالت وإلى إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، وقد واهب إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور حين تبوأوا مقاعدهم من الأرض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد معنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت قال أول من نيح عليه بالكوفة قرض ابن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيع الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا مروان عن الفزاري حدثنا سعيد بن عبيد الطاري عن علي بن ربيع عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الباب وفي هذا الحديث الأحاديث التي استمعتم إليها بوب له أنه لقوله باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وكذلك المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنها من الصحابة. نستعرض الحديث إن شاء الله حديث حديث ونبين وجه يعني ما استشكلته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه فيه حديث المؤمنين عائشة وطريق الراجح الصحيح مما اختلف فيه الصحابة في هذا الأمر. أولا الرواية الأولى رواية أن عبد الله هو ابن مسعود أن حفصة بكت العمر، حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بكت على عمر بن الخطاب، وذلك عندما طعن طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وهو يصلي صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رفع ودخل بيته كان حفصة يعني بكت عليه قال لها مهلا يا بني مهلا يعني تمهلي ولا تعجلي يا بني، تصغير البنت وهذا لي يعني للتحبيب فالتصغير يكون للتحبيب. ألم ثم قال لها ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكائه عليه، قال لها ألم تعلمي يعني أما علمت أن النبي قد قال إن الميت يعذب ببكائه عليه فالبكاء هنا، وقد علمنا أن معنى البكاء هنا إنما هو البكاء بنشيل أو الصراخ على الميت، فيعذب الله تبارك وتعالى الميت ببكاء أهله عليه. الرواية الثانية رواية ابن عمر أن النبي قال الميت يعذب في قبره، وهذا بيان العذاب أنه يكون في القبر بما نيح عليه يعني بما بقدر ما يناح عليه النياحة اللي هي الصراخ والعويل ويدخل فيها تسويد وجه شف الجوب ما يفعله أهله يعني بأنفسهم بعد موته فيعذب في قبره بقدر النياحة التي يناح بها. رواية ابن عمر أنه لما طعن عمر وعرفنا ما طعن عمر يعني ضربه ذلك المجوسي بالسكين التي لها نصين يعني خضتها قبضة السكين في الوسط ولها نصل يعني عن اليمين وعن الشمال، وذلك أنه قال هذا أبو الأولى لعمر لما قال له جعل لي راحة فقال والله لأصنعن لك راحة يتحدث بها المشرق والمغرب، فقال قتل المجوسي، ولكن عمر مع ذلك لم يأخذه بالقلوب. وأخذ هذا الخنجر هذا اللي هو السكين أبو نصلين هذا، ثم جاء قطاع عمر وهو يصلي من خلفه، ثم دخل طبعا مساجد يعني لم يكن فيها مصابيح، ثم دخل في الصف يطعن عن يمين وعن شمال حتى طعن 13 من الصحابة وقتله في هذا الجبل. ثم على ذلك يعني ألقى عليه أحد الصحابة وهو يصلي برنوس على رأسه، فلما وجد أنه قد أخذ طعن نفسه فقتل نفسه. هذا هو الولوى المجوسي. فلما يقول عبد الله بن عمر لما طعن عمر أغمي عليه، والإغماء غير طبعا الموت، فصيح عليه يعني صاح من بالدار عليه، فلما أخاف أي من إغماءته وقد سمع يعني في بداية الإغماء سمع الصيحة، قال أما علمتم يعني ذكر هذا لمن صاح عليه، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أحد، فالحي إذا صرخ على الميت فإن الميت يعذب في قبره بما نحل. الرواية الثانية رواية أبو موسى الأشعري أنه لما أصيب عمر قال لما أصيب عمر، وعرفنا معنى الإصابة أصيب أو طعن، بمعنى جعل صهيب اللي هو الرومي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أسلم مبكرا وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن فاصله أهل مكة في إما أن يهاجر النبي فيدعوه لكن أن يترك ماله، وإما أن يبقى في مكة عندهم مع ماله، فاختار أن يهاجر النبي وأن يترك ماله لهم، قال له اتركوني، فترك ماله كله ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من خير الصحابة. فلما طعن عمر بن الخطاب جعل صهيب يقول واهاه، يعني في الإسلام، وواهاه هي التوجع والتفجع، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يعذب ببكاء الحي، يعني كيف تبكي عليه وتقول واقع في هذه الأمور والنبي قد قال هذا صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا رواية ثانية لحديث أبي موسى الأشعري قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله، يعني عليه الخبر، فأقبل من منزله يعني إلى منزل عمر حتى دخل على عمر فقام بحياله يعني بإزاء عمر الخطاب يبكي، فقال عمر علامة تبكي؟ علامة يعني على أي شيء تبكي؟ قال علي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، قد كان هذا في خلاف عمر طوال الخطاب رضي الله تعالى، قال والله أي عمر لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب، من يبكى عليه يعذب، وهو قد علمت للتأكيد. قال أي فذكرت ذلك لموسى بن طلحة اللي هو عبد الملك بن عمير، فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود، يعني أن عائشة لما سمعت هذا الحديث ويقوله عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر يعني ذكرت أن هذا خطأ وأنهم لم يسمعوا هذا يعني بهذا السمع من النبي، وإنما لعلهم أخطأوا في السمع، أخطأ عبد الله بن عمر في السمع، فقالت إنما أولئك اليهود، إنما أولئك اليهود الذين يعني قال عنهم النبي هذا، وهو أنهم يبكون يعني عليه على ميتهم وميتهم يعذب. أما رواية أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، ومعنى عولت من العويل اللي هو رفع الصوت، فقال يا حفصة نداء باسمها ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب، يعني من صرخ عليه على دية العويل يعذب، وعول عليه صهيب كذلك اللي هو قوله وأخاه، فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب. أما حديث عبد الله بن أبي مليكة وهو من خيار التابعين قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد، ومعنى يقوده قائد ذلك أنه قد كف بصره في آخر عمره رضي الله تعالى، جاء يقوده قائد وهو عمر، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، يعني الذي يقول عبد الله بن عباس قال ترى يعني ابن عمر موجود في المكان، وابن عمر يعني قرين ابن عباس في العمر، وهما يعني من أصبحوا في هذا الوقت من شيوخ الصحابة. فأتى يعني مقعدي حتى جلس إلى جنبي، جلس إلى جنب اللي هو عبد الله بن أبي مليكة، فكان ابن عمر واحد عن يمينه، وجاء ابن عباس وجلس عن يساره. فلما جلسوا وكانوا في الجنازة يعني حاضرين جنازة أم أبان بنت عثمان، فقام سمعوا صوت يعني من داخل الدار، صوت من يعول على يعني المتوفى. فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو اللي هو أخوها أن ينهاهم، قال له يعني كلم أهلك انهاهم عن هذا العول. وقال له أنا سمعت رسول الله يقول إن الميت ليعذب ببكائه، يعني أن هذا العويل يرجع أثره وضرره على الميت، فيعذب الميت في قبره ببكائه. يقول عبد الله بن أبي مليكة فأرسلها عبد الله مرسلا، يعني قال له أن الرسول يقول إن الميت ليعذب ببكائه مرسلا، يعني ما قال لبعض بكائه، لأن بعض البكاء في بكاء غير بكاء، وإنما قال ببكاء أهله، أرسلها هكذا مرسلة بدون أن يقول ببعض بكاء أهله كما هو رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال ابن عباس لما قال هذا الكلام، وابن عباس كان موجود يسمع هذا، فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء هو مكان متسع من الأرض بين الجبال بعد يعني ذي الحليفة قريب المدينة، يعني أبعد عن المدينة حوالي 600 ميل. يقول لما كنا بالبيداء إذا هو برسل نازل في شجرة، يعني نازل وفي واحد نازل تحت الشجرة مع أهله في نعمة، ونازل بالشجرة نازل تحت الشجرة تظل فيها نزول المسافر. فقال لي ابن عباس كان مرافق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اذهب فاعلم لي من ذلك الرجل، خلي شوف لي من هذا الرجل تحت هذه الشجرة. يقول فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت له إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. قال مر فليحفظك، قال له مر يعني بنا يكون في ركب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فقلت إن معه أهل، قال أهله معك، قال وإن كان معه، قال وإن كان معه أهله خليه يعني يأتي في رفقة عمر رضي الله تعالى، وربما قال أيوب مر فليحفظك. فلما قدمنا، يقول لما قدمنا دخلنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، ما أيام ومرجعين من الحج أصيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فجاء صهيب يقول يعني لما سمع صهيب بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه جاء أو قطع بأنه قال وصاحبه تفجعا، فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع يعني أن رسول الله قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله، ببعض بكاء أهله، فإذا البعض ربما في بكاء لا يعذب به وبكاء آخر لعله إذا كان مع صراخ أو مع دعاء من أدعية الجاهلية فيعذب الميت. فقال ببعض بكاء أهله، أما ابن عمر فقال إن الميت يعذب ببكاء أهله بدون قوله بعض بكاء أهله. يقول عبد الله بن أبي مليكة يقول فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، كلنا سمعت كذا وكذا وكذا. فقالت لا والله ما قال رسول الله إن الميت يعذب بكايا، قال لا أقسم بالله أن النبي ما قال إن الميت يعذب ببكايا، ولكنه قال إن الكافر يزيد الله ببكاء أهلي عذب. تقول إن هذا ليس في المؤمن وإنما في الكافر الذي يزيده الله تبارك وتعالى عذابا، إما إذا علم بأن أهله يكون عليه، أو إذا صرفوا عليه وقالوا له أنت، يعني يقال إذا صرفوا عليه وقالوا يا جملنا يا سعدنا يا سندنا ذهبت وكذا، فهذا في النار يبكتون، تبكته الملائكة ويتعذبه وتقول أنت كذلك، يعني هل كنت بالفعل سنده، فيزيدون من عذابه وكذا. فقالت الذي قاله النبي إن الكافر يزيد الله بكائه عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وزرة وزر أخرى، وإن الله لهو أضحك وأبكى، يعني أن البكاء والضحك من الله تبارك وتعالى، وأن بكاء المؤمن إذا بكى على المصاب فإنه يعني إنه من يعني من من من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن هذا من يعني المباح والمستحب عند يد، فكيف يعذب؟ يعني تقول كيف يعذب الميت بهذا؟ ولا تزر وزرة وزر أخرى، يعني تدلت بأن النبي لا يمكن يقول هذا لأن هذا يخالف القرآن، هي ولا تزر وزرة وزر أخرى، لا تزر وزرة يعني لا تحمل حاملة الوزر وزر أحد الآخر، وإنما كل يحمل وزرة، كل يوم القيامة يحمل وزر نفسه ولا يحمل أحد وزر آخر، فكيف يتحمل؟ يقول كيف يتحمل الميت وزر الحي؟ ما له أن إذا كان يعني صرفوا عليه أو بكوا عليه وهذا وزره، فلا يتحمل وهو في قبره وزر أهله الذين بكوا عليه. بهذا استدلت وظنت أن يعني عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب إنما أخطأوا في السمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ما قال. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدث القاسم بن محمد اللي هو ابن محمد بن أبي بكر يعني قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين، تقولوا قال عمر فقال ابن عمر لا يظلمون كذابين ولا مكذبين، ولا مكذبين يعني لا هم كذابين ولا أحد يكذبهم من أهل الإسلام، لا يمكن أن يكذب ما قال، ولكن السمع، ولكن السمع يخطئ، يعني إنما هم أخطأوا فيما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية لرواية ابن أبي مليكة قالت توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها يعني لنحضر جنازتها، قال فحضرها ابن عمر وابن عباس إن حضروا، قال وإني لجالس بينهم هو ابن أبي مليكة عبد الله، قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر هو فجلس إلى جنبي، طبعا هو جلس إلى ابن عمر وبعدين جاء ابن عباس جلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعبد بن عثمان وهو مواجهه ولا تنهى عن البكاء فإن رسول الله قال إن الميت ليعذب بكائه، وقد مرت الرواية. يقول فقال ابن عباس لما سمع ذلك قد كان عمر يقول بعض ذلك، يقول أنا سمعت هذا الكلام من عمر، مش فقط يعني الكلام هذا الذي يقول ابن عمر سمعته، كذلك يقول أنا سمعته من عمر بن الخطاب، ثم ذكر كيف سمعه أو الوقت الذي سمعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال صدرت مع عمر من مكة، صدرنا يعني خرجنا راجعين من الحج من مكة، حتى إذا كنا بالبيداء اللي هي قريب المدينة إذا هو براكب تحت ظل شجرة، والركب يا جماعة الركب يعني تحت ظل شجرة يتظلون بها، فقال أي عمر بن ابن عباس اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا هو صهيب، قال فأخبرته فقال ادعوه، قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر يقول دخل صهيب يبكي يقول وآه، وذلك أن عمر أصيب على حجبه ورفق اليد وصاحبه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكائه. الشاهد أن ابن عباس يقول أنا سمعت هذا كذلك الذي قاله ابن عمر من عمر بن الخطاب نفسه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله ترحمت على عمر، لا والله، ثم قالت لا والله ما حدث رسول الله إن الميت يعذب المؤمن ببكائه، تقول رسول ما قال ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكائه، أن هذا في الكفار وليس في أهل الإيمان. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن، يعني حسبكم يكفيكم القرآن، في بيان أن هذا الحديث يعني كأنها تقول أنه يخالف القرآن اللي هي ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل يعني مذنب ذنب أحد آخر. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى، لما قال هذا قال والله أضحك وأبكى، سأل ابن عباس في هذه الآية على هذا. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء، يعني لما قال ابن عباس هذا الكلام وذكر قول عائشة ما رد ابن عمر على الأمر وإنما سكت، وهذا يعني أدبا منه وحيانا أن يرد على أم المؤمنين ويبين أن الذي سمعه لا شك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا عبد الله بن عمر أيضا إن الميت يعذب ببكاء الحي، حديث هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت وعزه المكاه لي عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى سمع شيئا فلم يحفظ قالت هذا سمع شيئا بس ما حفظه إنما مرت على رسول الله جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون يعني على هذا الذي مات وإنه لا يعذب وإن صاحبكم هذا الذي تبكون عليه يعذب في النار عليه الصلاة أيضا رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت أن النبي يرفع للنبي إن الميت يعذب في قبره بكاء عليه فقالت واهلة ومعنى واهلة الوهل اللي هو الوهم وعدم التثبت من الأمر الذي يعني سمعه الإنسان ويقوله ثم قالت إنما قال رسول الله إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذلك مثل قوله إن رسول الله قام تقول أيضا إنه قررت بين هذا وبين خطأ من روى عن النبي أن النبي قام على الخليل في بدر وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم فقال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وعي يقول أيضا هذا يعني خطأ والرسول ما قال إنهم سمعوا إنما قال إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول لهم ثم قرأت يعني عشان تبين هذا إنك لا تسمع الموتى هذول إنهم أهل القليل كانوا موتى وقالت وما أنت بمسمع من في القبور أيضا الله قال وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقعده من النار أيضا رواية الدنيا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكر لها يعني قول عمر بن عمر قالت أما إنه قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ فنسي أو أخطأ أو وهم يعني قالت كلمة من هذه وهي كلها كلمات بمعنى واحد إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها رواية علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة لما سمع هذا في الكوفة يعني في أول من مات من يعني الصحابة في الكوفة قال المغيرة بن شعبة لما سمع من يناح عليه قال سمعت رسول الله يقول من نيح عليه فإنه يعذب ومن نيح عليه يوم القيامة هذه الحديث كما يعني سمعناها وعرفتم الآن يعني الخلاف بين ما رواه عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله وبين قول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي لم يقل هذا الحق في هذا لا شك أنه مع عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأما أم المؤمنين لأنه أولا لأنهم سمعوا هذا ورووا هذا زمان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة ثم ليس هما فقط الذين قالوا هذا بل كذلك بعض يعني الصحابة آخرون كمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كما سمعتم رواية ومن سمع حجة على من لم يسمع فأولئك سمعوا أم المؤمنين ما سمع رضي الله تعالى عنه وإنما هؤلاء ذكروا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم والحجة في من سمع الأمر الثاني أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إنما ردت هذا الحديث في هذه الصورة بفهمها للقرآن وأنه يخالف كلام الله تبارك وتعالى والحال أن الصحيح أنه لا يخالف القرآن فالقاعدة في القرآن أن الإنسان أن المؤمن لا يعذب بذنب غيره فإذا أذنب غيره فإنه لا يعذب وهذا نعم لكن ممكن أن يعذب الميت بفعل الحي في أحوال في أنه إذا علم أنهم يبكون عليه أن أهله يبكون عليه ويفعلون هذا ولم ينهض أو إذا وصى بها كما كان يفعل في الجاهلية فإنهم كانوا يوصون بهذا كما قال ذلك طرفة في معلقته وكان شعرا سائرا إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد يقول لأخته إذا مت فابكيني بما أنا أهله وذلك أن الذي لا يبكى عليه ويحزن عليه يكون هذا من يعني يرونه أنه من وضعاء الناس ومن سقفهم، أما العظيم فيهم وصاحب مكان فيهم فهو الذي يبكى عليه وتعقد له يعني ويقام له الناس. فيمكن أن يعذب الإنسان إذا تسبب في هذا، إما بأن يوصي بهذا وإما أنه يعلم أنه يكون من أهله هذا ولا يفهم. وهذا هو يعني طريق الجمع، ولا يخالف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ويبكى الحي، ولا يخالف يعني كلام الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك ليس الحق مع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليل يوم بدر فقال لهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان ألم تعلموا أن يعني أعلمتم أن ما وعد ربكم حقا فإني قد رأيت أن ما وعدني ربي حقا. فقال رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيبوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم يعني لا يجيبون. فهذا كذلك شهده هؤلاء الصحابة ورواه من شهده، ولكن أم المؤمنين ردته وقالت ما يقول كذا. الله قال وما أنت بمسمع من في القبور وهؤلاء يصبحون في قبورهم وقد وضعوا في القليل فلا يسمعون. والحال أن يعني فعل النبي هذا لا ينافي هذا، فربما كان هذا أمرا خاصا، فإن الله تبارك وتعالى يكون قد جعلهم يسمعون كلام النبي ليتقر عينه ولتقيه ويقيم، يكون هذا زيادة في تبكيتهم وتعذيبهم وهم بهذا الحال، ويقول لهم هل علمتم يا فلان يا أبا جهل يا فلان يا فلان هل علمتم أن ما وعدني ربي حق وعدكم ربكم حقا أي بالعذاب والخسار والدمار فإني قد رأيت ما وعدني ربي حقا. فالشاهد أن الحق يعني في هاتين المسألتين والروايتين مع يعني من رواه من الصحابة، وأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إنما يعني ردت الأمر في ما ظنته هو معنى القرآن أو أنه يخالف. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.